بدلا عنهما هل يجزئه؟ لا، لا يجزئه. ولو قلنا إنها إطلاق محظور لكان أي لكان أي شيء يطلق هذا المحظور اللي محظور الإحرام يكتفى به عن الحلق والتقصير. على كل حال الصواب الذي لا شك فيه أن الحلق والتقصير نسك، وأنهما واجبان من واجبات العمرة وواجبان من واجبات الحج. قال جل على وجوبه: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب. هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى ما لا يتم الوجوب إلا به، والقاعدة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به. القاعدة الأولى أخذ ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، سواء كان مقدورا للمكلف أم غير مقدور. والثانية هداية الله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقول المؤلف وهو مقدور للمكلف لا حاجة إليه في الواقع، لأن أصل الواجب الأصل الذي هو أصلي لا يجب إلا مع القدرة. على كل حال ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به، نعم بالعكس، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أفهمنا القاعدة الآن؟ الأمثلة: الزكاة واجبة لكن لا تجب إلا بملك نصاب، فهل يجب على الإنسان أن يتجر ليملك النصاب فتجب عليه الزكاة؟ ها؟ لا، لأن الزكاة ما تجب إلا بعد ملك النصاب، وملك النصاب لا يتم الوجوب إلا به، فلا يجب أن